أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 11 من حلقات شرح مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في الحلقات الماضية تحدثنا عن عدد من المراحل التي مرت بها تطورات وسائل الاتصال، وكيف أخذت في التطور شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى المرحلة الخامسة، وهي المرحلة الحالية، وهي ما تم تسميتها مرحلة الاتصال الإلكتروني. وفي الوقت الذي كنا نتحدث فيه في المرحلة الخامسة عن وسائل الاتصال الإلكتروني والتغيرات التي شهدتها البيئة الاتصالية في هذه المرحلة، نتحدث في هذه الحلقة عن التطبيق الإعلامي أو التوظيف الإعلامي لهذه المرحلة، وكيف استفاد الإعلاميون والدعاة من هذه المرحلة، وكيف وظفوها في مجال الرسائل الإعلامية. وبالتالي سنتحدث عن الجانب الإعلامي، وهو ما اصطلح على تسميته بالإعلام الإلكتروني. يعني في المرحلة الخامسة لتطور وسائل الاتصال كنا نتحدث عن الاتصال الإلكتروني، الآن نتحدث عن الجانب الآخر أو الجانب التطبيقي أو الجانب التوظيفي، وهو ما يسمى بالإعلام الإلكتروني. والإعلام الإلكتروني واحد من مستويات الاتصال، بينما الاتصال الإلكتروني يعني مرحلة من مراحل تطور وسائل الاتصال. وبالتالي سنتحدث عن هذا المفهوم، مفهوم الإعلام الإلكتروني، وكيف تطور هذا المفهوم، وكيف تم توظيف تلك الوسائل، وكيف تم الاستفادة منها، وما هي التطبيقات الإعلامية التي ظهرت في هذه أو في هذا النوع من الإعلام. وأيضا سنتحدث عن كيف يمكن للدعاة أن يستفيدوا من هذه السمات والخصائص والوظائف التي يمكن أن توفرها لهم وسائل الاتصال في المرحلة الخامسة الاتصال الإلكتروني. بطبيعة الحال مر مفهوم الإعلام الإلكتروني بثلاث مراحل في تطبيقاته الإعلامية، فكانت وبطبيعة الحال كل مرحلة من هذه المراحل سماتها وخصائصها المختلفة عن الأخرى. فكان المفهوم الأول لمصطلح الإعلام الإلكتروني يطلق على البث الإذاعي والبث التلفزيوني، كما يطلق على نظامي التيليتكست والفيديو تكست. إذن كان التطبيق الأول أو كان التسمية الإعلام الإلكتروني تطلق على البث الإذاعي والتلفزيوني ونظام الفيديو تكست والتيليتكست. في هذه المرحلة لم يكن هناك يعني تلك التطورات الكبيرة في وسائل الاتصال الإلكترونية، وإنما كانت تقتصر على هذه التطبيقات. في المرحلة الثانية من مراحل مفهوم الإعلام الإلكتروني، جاءت هذه المرحلة مع ظهور الحاسب الآلي أو الكمبيوتر. مع ظهور الحاسب الآلي أو الكمبيوتر بدأ مفهوم الإعلام الإلكتروني يأخذ تطبيقا جديدا، وهو الاستفادة من تطبيقات الحاسب الآلي في إعداد وفي دعم المادة الإعلامية عبر الوسائل التقليدية التي هي الإذاعة والتلفزيون والصحافة. وبالتالي مع هذا الاختراع بدأ الاستفادة منه في كمساعد أو كدعم لرفع مستوى الأداء الإعلامي أو تطوير صناعة المادة الإعلامية. وبالتالي بدأنا نتحدث عن التصميم عبر الحاسب الآلي، صف الحروف عبر الحاسب الآلي، أيضا تخزين المواد الإعلامية عبر الحاسب الآلي، جمع المادة الإعلامية عبر الحاسب الآلي، معالجة الصور عبر الحاسب الآلي، العديد من الخدمات التي بدأ يعني الإعلاميون يستفيدون من الاتصال الإلكتروني في إعداد موادهم الإعلامية. إذن الانعكاس الثاني لتطبيقات وسائل الاتصال في المرحلة الخامسة هي مع اختراع الحاسب الآلي بدأت العديد من الاستخدامات الداعمة للمادة الإعلامية عبر الوسائل التقليدية المعروفة. إذا نتحدث عن ما قبل الطبع، ويتضمن صف المواد الإعلامية الصحفية، معالجة الصور وإخراجها وتصميم الأشكال والحروف والإطارات المصاحبة للمادة الصحفية. أيضا على مستوى الأرشفة ومستوى تخزين المعلومات، بدأ يعني سهلا تخزين هذه المعلومات والرجوع إليها وتوظيفها أكثر من مرة والاستفادة منها، وأيضا تهيئتها للمتلقي لإعادة الاستفادة منها في مرات أخرى وأخرى. هذه هي المرحلة الثانية، وهي مرحلة مفهوم الإعلام الإلكتروني الثانية. المرحلة الثالثة لمفهوم الإعلام الإلكتروني، وقد ظهرت مع التوسع في استخدام الانترنت، واعني انه بعد ان اصبحت شبكه الانترنت والاندماج ما بين وسائل الاتصال والاقمار الصناعيه والحاسبات الاليه، ظهرت شبكه الانترنت كبيئه اتصاليه متقدمه توفر العديد من الخدمات الالكترونيه للوسائل الاعلاميه. في هذه المرحله، ومع التوسع في هذه الشبكة ووصولها إلى عدد من الدول وعدد من المستخدمين، ظهرت تطبيقات إعلامية أو وسائل إعلامية داخل منصة الإنترنت. ففي عام 1992 بدأت الصحافة تبني مواقع إلكترونية لها على شبكة الإنترنت، وكانت تلك في صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية، كانت هي أول المستخدمين، وبالتالي أصبح لها موقع إلكتروني مصاحب للصحيفة. يعني هناك صحيفة ورقية وموقع إلكتروني يماثل الصفحة الإلكترونية أو الصفحة الورقية، بمعنى أنه موقع إلكتروني مماثل للصحيفة الورقية. بطبيعة الحال هذه المرحلة هي المرحلة التي نضج فيها مفهوم الإعلام الإلكتروني، وبدأ يأخذ يعني أبعاده الحقيقية. وبالتالي يمكن أن نسمي هذه المرحلة أو هذه النقلة في الإعلام الإلكتروني، ويمكن تعريفها بأنها المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت التي تنشر مواد إعلامية مختلفة وتتوفر فيها مجموعة من الخصائص الاتصالية التقنية. إذا كان الإعلام الإلكتروني بدأ على اعتبار أنه الإذاعة والتلفزيون وتطبيقات الفيديو، ثم استخدامات الحاسب الآلي لدعم المادة الإعلامية وإعدادها، ثم ظهرت الإنترنت وأصبحت منصة للعديد من البرامج والعديد من التطبيقات الإعلامية. فأصبح لدينا مواقع إلكترونية تقدم المادة الإعلامية والأخبار والنشرات والمواد الإعلامية المختلفة بسمات وخصائص تقنية متقدمة. وهذه هي المرحلة التي يمكن أن نسميها اصطلاحا الإعلام الإلكتروني. إذن الإعلام الإلكتروني هو تلك المواقع الإلكترونية التي توفر البرامج والمواد الإخبارية والإعلامية المختلفة بسمات وخصائص الإعلام الإلكتروني التقني المتوفرة عبر شبكة الانترنت. لكن هذه التطبيقات يعني لم تصل الى في بداياتها الى ان تصبح مستقلة استقلالا تاما. يعني بدأت تطبيقاتها في المرحلة الاولى من هذا من من من يعني في كمواقع إلكترونية على شبكة الانترنت، بدأت كمواقع مماثلة او مواقع داعمة للمواقع الحقيقية. فمثلا لو يعني من خلال الصحافة، التطبيق على الصحافة، كانت الصحافة الورقية تكون لها صفحات أو مواقع إلكترونية مماثلة، وبالتالي أصبحت أشبه ما تكون يعني بنسخة مكررة من النسخة الورقية. أيضا على مستوى القنوات الفضائية، أصبحت هناك مواقع لبعض البرامج، مواقع للقنوات الفضائية، مواقع متماثلة للمواقع أو للبث الفضائي الفعلي، أو بعض أخبار أو معلومات أو منتديات للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والقراء. هذه كانت البدايات الأولى لتطبيق الإعلام الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، إلا أن هذا الأمر بدأ يتطور ويتطور تطبيقاته إلى أن أصبح هناك مواقع مستقلة تمثل وسائل إعلامية عبر شبكة الإنترنت، أي أنه أصبح هناك صحيفة إلكترونية مستقلة ليس لها مثيل ورقي، وأيضا أصبح هناك قنوات فضائية مستقلة ليس لها مثيل فضائي، أيضا أصبح هناك مواقع منتديات ومواقع لمدونات ومواقع لصحفيين أصبح لهم مادتهم الإعلامية وأصبح لهم تواصلهم مع جمهورهم، وبالتالي أصبح لدينا مجموعة واسعة من وسائل الإعلام الإلكترونية الموجودة المتوفرة على شكل مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت. هذه هي أبرز ملامح المفهوم الإعلام الإلكتروني وكيف ظهر وكيف تم توظيف وسائل الاتصال الإلكترونية وبالتحديد شبكة الإنترنت كمنصة للعديد من التطبيقات الإعلامية والاتصالية والتواصل مع الجمهور عبر هذه المنصة. أيضا ظهر على نفس الشبكة ما يسمى بالشبكات الاجتماعية، وهي مواقع تجمع بين الجانب الإعلامي والجانب الاجتماعي، وأصبح هناك مجال واسع للتواصل بين أفراد المجتمع عبر هذه الشبكات. وهنا لعلي أتوقف مع إخواني الطلاب والطالبات في المستوى السادس من قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، اللي أحدثهم عن هذه الإمكانيات أو هذا المجال الضخم أو المجال الواسع والإمكانيات العالية المتوفرة على شبكة الإنترنت، مع بساطة يعني بناء المواقع على هذه الشبكة وبساطة التواصل معها وسهولة استخدامها من قبل المتلقي ومشاركته وتفاعله، واستطاعتنا أن نتعرف على احتياجاته ونتعرف على آرائه ووجهة نظره تجاه هذه المواد الإعلامية. هذا الأمر يعني يترتب عليه العديد من المسؤوليات والعديد من المهام والوظائف أمام الدعاة وأمام طلاب قسم الدعوة، ممن يملكون المهارات الدعوية بأن يستثمروا هذه التقنيات، يستثمروا هذه الخصائص وما وفرتها شبكة الإنترنت وما وفرها الإعلام الإلكتروني والاتصال الإلكتروني، بحيث تكون لهم تطبيقاتهم، تكون لهم تجاربهم، أيضا أن يعني يقتحموا هذا العالم، وأن يعني باعتباره هو التحدي أو باعتباره هو المجال الفعلي والحقيقي للتواصل مع الجمهور، خاصة أنه يمكن من الوصول إلى جماهير عديدة وإلى فئات مختلفة، ويستطيع أن يتعرف على اتجاهات وآراء المتلقي واحتياجاته، وبالتالي يطور من هذه الرسالة ويطور من هذا المضمون إلى أن يصبح هذا المضمون مؤثر، وتتحقق أهداف الداعية في نشر رسالة الإسلام إلى كل الناس وإلى كل القارات والأماكن، وأيضا يعني المحافظة على الهوية، توثيق هذه الهوية عبر هذه الوسائل وتوفيرها للمتلقين سواء من المسلمين أو حتى من غير المسلمين، ممن يتشوقون لمعرفة الكثير من المعلومات والكثير من الأفكار حول الإسلام وما يقدمه للناس من خيرية عالمية ونشره بين الناس. إذا أنت أخي الداعية ينبغي وجوبا أن تتعرف على هذه التقنيات، تتعرف على هذه التقنيات، تتعرف على ما فيها من خصائص وسمات، وأن تكتسب المهارات التي تؤدي إلى استخدام هذه التقنيات وهذه الوسائل استخداما فعالا وناجحا يؤدي إلى استثمارها وتحقيق الأهداف منها. ولعلي أنتقل إلى جزئية ثانية، وهي متعلقة بأبرز السمات وخصائص الإعلام الإلكتروني. نحن الآن تحدثنا عن المفهوم العام، تحدثنا عن مرحلة التطبيق أو توظيف تقنيات الاتصال وتوظيف بيئة الإنترنت في مجال الإعلام الإلكتروني، لكن هذا الإعلام أو هذا الإعلام الإلكتروني له العديد من السمات والخصائص التي حينما نتعرف عليها تمكننا من توظيفها والاستفادة منها، وأيضا التدرب عليها يعني امتلاك المهارة الكافية لتطبيقها تطبيقا احترافيا. وأنا أؤكد دائما على المسؤولية في التطبيق، المسؤولية في الاحتراف في العمل، أن نهتم بأدق التفاصيل، أن نهتم بالمهنية العالية لتطبيقات الإعلام الإلكتروني، بحيث نستطيع بناء مضامين إعلامية، مضامين دعوية عالية الجودة، تستطيع أن تؤثر، تستطيع أن يكون لها حضور ولها جمهورها العريض ولها مستفيدين يقتنعون بهذا المضمون، لأن الهدف في النهاية هو التأثير والإقناع. وهنا بطبيعة الحال يعني توفر هذه الإمكانيات وتهيئتها بهذه السهولة وهذه البساطة في الوقت الذي يعتبر ميزة أو خاصية لها، إلا أنها تعتبر صعوبة وتحدي، لأنه كثرت يعني البساطة في بناء المواقع، البساطة في أو التهيئة في هذه الإمكانيات يجعل درجة التنافس، درجة يعني كثرة المستخدمين، كثرة المستفيدين من هذه التقنية يزيد من درجة التنافسية، يزيد من درجة الحرص على زيادة مستوى الجودة ومستوى الأداء، بما يوصل إلى التنافس يعني الحضور القوي أمام هذه الطيف الواسع من المستخدمين ومن المستفيدين من هذه المنصة وهي شبكة الإنترنت. إذن للاستفادة من الإعلام الإلكتروني، فقد اتسمت بيئة الإعلام الإلكتروني بالعديد من السمات والخصائص الاتصالية والإعلامية، التي من أهمها التفاعلية. التفاعلية هي سمة من سمات وخصائص الإعلام الإلكتروني، وفرتها شبكة الإنترنت ومكنت من أن يكون بين القائم بالاتصال والمتلقي درجة عالية من التواصل وتبادل الآراء والمعلومات والمشاركة في بناء المضمون الإعلامي وفي استخدامه. وبالتالي لم يعد هناك، في ظل بيئة الاتصال عبر الإنترنت، لم يعد هناك مرسل ومستقبل. نحن تحدثنا في محاضرات سابقة وفي دروس سابقة عن عناصر العملية الاتصالية، وقلنا أن هناك مرسل ومستقبل ورسالة ووسيلة ورجع صدى وغيره من العناصر الفرعية الثانوية. إذا من أبرز التغيرات في البيئة الاتصالية أنها غيرت في عناصر العملية الاتصالية. إذا فالتفاعلية ألغت ما يمكن أن نسميه بقائم باتصال ومتلقي، ظهر مصطلح جديد هو التشارك أو المشاركة أو المشارك أو المستخدم. فالقائم بالاتصال يعتبر مستخدم، والجمهور يعتبر مستخدم في بيئة الإنترنت أو في بيئة الاتصال الإلكتروني أو الإعلام الإلكتروني. إذن أطراف العملية الاتصالية الإنسانية في شبكة الإنترنت هم مشاركين أو مستخدمين، وليس لدينا قائم بالاتصال ومتلقي. أصبح الجمهور يمكن أن يكون قائم بالاتصال، أصبح القائم بالاتصال ممكن أن يكون متلقي ويستقبل ردود أفعال ومشاركات المتلقين، ويغير من مضامينه ويغير من رسالة الاتصالية وفقا لمشاركات وتفاعل المتلقين. إذن التفاعلية هي التبادل بين القائم بالاتصال والجمهور المتلقي، وبالتالي أصبحت سمة التفاعلية تمكن من وجود بيئة اتصالية يتفاعل فيها القائم بالاتصال والمتلقي كمشاركين في بناء المضمون. وهذه سمة لها تأثيرها في بناء المضمون، لها تأثيرها في التفاعل، لها تأثيرها على تحقيق الأهداف. ولعلي أتحدث بالتفصيل عن هذه السمة وعن سمات وخصائص الإعلام الإلكتروني الأخرى في الحلقة القادمة من هذه السلسلة من الدروس، وهي وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ألقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.